الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم أمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. أيها الأحبة، اسمحوا لي أن أقتطع معكم السلسلة هذه الجمعة فقط، لأن كنا نحن بفضلها ميثاق الأسرة في ظلال الإسلام، لأقف معكم عن دروس مستفادة مع هذا الحدث الذي أشغل العالم كله في الأيام الماضية. هذا الحدث هو بركان آيسلندر. لا يجب أن يمر علينا عابرا، حتى لا يقال مرة أخرى إن الشيخ ما بيتكلمش في الأحداث، كما قالوا عن الشيخ لم يتكلم في أحداث غزة، وعلى النت موجود 3 خطب في أحداث غزة، من أراد أن يقرأهم أو يسمع، من أراد أن يسمعهم فليسمعهم. فنحن نتكلم عن دروس مستفادة من هذا الحدث لا يجب أن يمر علينا. فكما أن لله آيات في كتابه المقروء، فلله آيات في كتابه المنظور. كتابه المقروء وهو القرآن، وكتابه المنظور وهو الكون، لله فيه آيات. لذلك الله يقول: أولما تفكروا في خلق السماوات والأرض، ثم يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، نهاية الناس اللي كانت قبل كده إيه. هذا الحدث بركان آيسلندا، وآيس تلج، ولندا بلد، بلد التلج المحيط المتجمد، كيف يخرج منه بركان ناري يشل حركة العالم كله ويوقف الإنسان عند حد معين ويعلم كل ذي علم أن فوقه عليم، فيعجز الحضارة الغربية والحضارة الشرقية، تتوقف كل الحضارات وكل التقدم العلمي وكل التشنيك والهندسة كلها، تعجز أمام آية من آيات الله في بؤرة معينة في مكان معين موجود فيها الضد بتاعها، النار تخرج من تحت تلج. وأي قوة تدفع هذا البركان وهذا التراب الناري إلى أن يصل إلى 16 كيلو متر في الهواء؟ أي قوة دفعته من تحت؟ يقولوا غضب الطبيعة. من الذي أغضب الطبيعة؟ وكيف غضبت الطبيعة؟ هكذا أيها الأحباء الكرام، يجب أن تكون لنا عبر وعظات. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى، حتى يتبين لحد ما يقر ويعترف أنه الحق. ثم يقول عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. سبحان. لذلك يجب على الإنسان أن يتدبر هذه الأحداث. والله عز وجل يذكر لنا في سورة الأعراف 3 آيات هي اللي فيها الحل كله بتاع القضية دي. يقول أن المخرج فيه من هذا كله هو الرجوع إلى رب العالمين عز وجل، لأن الأرض لا تهضم ولا تسور ولا تتفجر ولا تتزلزل إلا إذا كسرت فيها الفواحش والمنكرات، إلا إذا كسرت فيها الفواحش والمنكرات. عمر بن الخطاب حين تزلزلت الأرض جمع الناس وقال لهم: والله ما تزلزلت الأرض إلا بذنب اقترفتموه، ولئن عدتم وعادت الزلزال مرة أخرى لا أساكنكم فيها. البلد دي ما نقعد فيها أبدا. ولذلك آية الله عز وجل من تحت التلج، بلد التلج اسمها كمان بلد آيسلاند، اسمها بلد التلج، يخرج هذا البركان الناري. وربنا عز وجل يجيب لنا الآيات بتاعة سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش نارات ولا نيران، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا قوم خاسرون. شوف الآيات متركبة على بعضها إزاي؟ بيجيب لك النتيجة الحل الأولاني، بيجيب لك مبدأ السلامة في الأول، إنك أنت الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. انظر إلى كيفية الأخذ. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ وروني شطار. عملنا مكوك فضائي، اخترقنا السحب، اخترقنا الفضاء، طلعنا إلى سطح القمر، تجاوزنا كله، جينا البواخر حاملات الطائرات في وسط المياه، عملنا كل شيء موجود، ولكن هل استطاعوا أن يجدوا ما يسيطرون به على هذا البركان؟ كلا، لم ولن يجدوا أن ما يسيطرون به على غضب جزء من الكون لمعصية ارتكبت فيه. ولذلك الجبال جبل واحد، جبل عندنا 3 حاجات هنتكلم فيها: الجبل، النار، الدخان والتراب اللي طلع في الهواء ووقف كل الطائرات وكل البواخر وشل حركة العالم كله، مليارات خسارة بسبب حركة الطيران فقط، بل إن الناس جميعا كانوا لا يستطيعون أن يجاوروه. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. هذه آية. كان في ناس أقوى منا وكانوا عمرين الأرض أكثر مننا وكان عندهم حضارة أكثر من الحضارة بتاعتنا، لكن أين هم؟ أين هم حين انتكست فطرتهم وتراجعوا عن عقيدتهم وحين لم يرجعوا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أين هم وأين حضارتهم وأين قوتهم وأين تقدمهم وأين علمهم؟ وفوق كل ذي علم عليم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يجيب لنا آية الجبال، آيات كثيرة في الجبال، ودي مؤشر لنا يا إخوة يا أحباب. الحدث اللي حصل ده بيدينا رسائل سريعة. شوفوا نار أهي، كل الناس تم تهرب منها، شوية دخان تراب عطل حركة العالم وكل الناس تم تهرب منه، جبل واحد، جبل واحد تحرك بحرفين، استجاب لأمر الله بحرفين، شل حركة العالم كله. كن فيكون، كن فيكون. كيف إن هو بأمر واحد كده كن فيكون يفجر بركان ناري يشل حركة العالم كله؟ أين أنت بضعفك؟ أين أنت أيها المسكين، أيها الغلبان، أيها المكروه المغرور؟ أين أنت بهذا الحجم الصغير الصغير الحجم المغرور؟ أين أنت من هذا البركان؟ ده بركان في جبل واحد كله فر من عنده، وكله وقف، كله شنت حركته، وكله تم يهرب، وكلها خسارات مادية. طب تعال شوف يوم القيامة بيان صورة مصغرة، نشوف النار دي بتاعت يوم القيامة، نشوف الجبال، نشوف الدخان ده شكله ايه، عشان تجهز نفسك. شوف جبل واحد هرب كل الناس، عطل حركة العالم كله. طب تعال شوف الجبال يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وسيرت الجبال فكانت سرابا. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا كثيبا مهيلا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. سبحان الله. شوف الآيات تتكلم كلها عن ايه؟ عن الجبال. شايف الجبل ده انت شايفه؟ ده بيجري بسرعة غريبة جدا، لكن انت ما انتش حاسس بيه من نعمة ربنا عليك وفضل ربنا عليك. وظيفة الجبال في الدنيا انها تثبت الارض، لان الارض على ماء انجمد، الجبال اوتادا، رواسية ان تميد بكم، مثبتات ان تميد بكم الارض، يعني تنهز بكم وتميد بكم الارض وتشيل حركة الانسان، يفضل الانسان فقد توازنه. ولكن يوم القيامة لما ربنا يعطيها الامر، يوم القيامة لما ربنا يعطيها الامر تسير الجبال، تسير تزاد بكثيبا مهيلة. كثيب وهي الرمال، مهيلة اللي بيتهال من مكان عالي رمل، ثم كالسراب، ثم كالعهن المنفوش. شوف شوف الوصف. ثم الجبال، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. في الجو عبارة عن تراب، غبار ترابي منسوف يطير في الجو كأنه صوف منفوش، ثم جاءه ريح عاصف فطار به في الهواء. هنا ترتجف الأرض، هنا ترتجف الأرض. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة. البس هنا معروف عندنا، عندنا أكل اسمها البسيسة. البسيسة هذا عبارة عن طحين مبسوس. الجبال كذلك يوم القيامة حين ترتجف الأرض، وهذا موجود في تفسير أضواء البيان للشرقيطي، هذه يعني صارت مبسوسة، الجبال مبسوسة زي تراب معمول في شوية مية سائل، ثم يأتيه النسف ينسف فيصير في الهواء كالعهن المنفوش. هنا لم يعد للأرض مثبتات، ترتجف الأرض، تتزلزل الأرض، والإنسان وقتها يتكلم وتتكلم الأرض من جواره، وهو يخاطب الأرض من ذهوله: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقال الإنسان: ما لها يومئذ تحدث أخبارها. أنا مش بمزاجي، مش بخطري، مش بأمري، ولكن بأن ربك أوحى لها، أن ربك أوحى لها. تتزلزل الأرض، تتزلزل الأرض وتنقي ما في بطنها، وتتخلى أي تخلي مسؤوليتها أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. جبل واحد خلانا كلنا مشلولين الحركة في العالم كله، وخسرنا مليارات، فما بالك لما أنت تشوف كل جبال الدنيا طايرة في الهواء حوالين منك، والأرض عمالة ترتجف من تحت أقدامك، وتتزلزل الأرض وتتفجر الأرض من تحت أقدامك. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. أما حدث بركان إندونيسيا سنة 1883، هذا البركان قالوا أن قوته تعادل 100 قنبلة هيدروجينية. هذا البركان قال يسمع صوت ضوئي على بعد 5000 كيلو. الصوت بتاعه هذا البركان قالوا لم يحدث من قبله، وتوقع أهل العلم أنه لن يحدث من بعده على ظهر الدنيا بركان مثله. لكن يقول إي جي غاس بروفيسور مسؤول البعثة البريطانية في العالم الزلازل والبراكين، مسؤول هذه البعثة الذي حين قرأوا أن من نبوءات علامات يوم القيامة قرأوا أن الإسلام أخبر أن هناك نار تخرج من اليمن، نار تخرج من اليمن من بحر من عدن، من خليج عدن في اليمن، قال أن هناك نار تخرج من هذا المكان، فذهب يبحثوا. الكلام ده سنة 1964 قاعدوا يبحثوا، وبالعلم بتاعهم اللي كان محدود أيامه مش العلم بتاع الأيام دي، قالوا شوف الزلزال بتاع البركان بتاع إندونيسيا وقوته شكله إيه، قالوا 100 قنبلة هيدروجينية كما تنبأ العلماء. قال هذا العالم أن هذا البركان الذي سيخرج من تحت عدن في اليمن، قال أن البراكين التي ظهرت على الأرض وستظهر على الأرض كأنها لعب الأطفال بجوار هذا البركان، كأنها لعب الأطفال. ولذلك ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه سيدنا حذيفة ابن أسيد الغفاري فيما رواه مسلم، يروي حذيفة ابن أسيد الغفاري من قبيلة بني غفار اللي هي قبيلة أبو ذر الغفاري، هذا الرجل يقول دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، قاعدين مع بعضنا بنذكر بعض، قال فيما تتذاكرون أو بما تتذاكرون، قالوا نتذاكر الساعة يا رسول الله. طبعا الناس قاعدة مشغولة بيوم القيامة، الناس مش شغليها شدة ولا طرقات ولا إيمان ولا تقطيع في الناس ولا غيب ولا نميمة ولا تجربة أعراض ولا طلاق ولا كم، لا الناس قاعدة مشغولة قضية تانية. قالوا نتذاكر الساعة يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجميل، يقول إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، 10 آيات لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. الآية الأولى الدخان والدجال والدابة التي تكلم الناس وطلوع الشمس من المشرق من المغرب، طلوع الشمس من المغرب، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى عليه السلام، دول 6، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، هذا 9. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى المحشر. الله أكبر. إزاي الكلام ده يا جماعة؟ الله سبحانه وتعالى كما ذكر في الحديث الذي فيه ضعف ولكن حسنه بعض العلماء، قال أن من أراد أن ينظر إلى الساعة رأي العين فليقرأ سورة التكوير. إذا الشمس كورت يعني تكورت، زي يقول كور العمامة لفها على بعضها، يقول الشمس يوم القيامة يجي لأمر رب العالمين تنطفي، ينطفي الضوء بتاعها، وإذا طفى ضوء الشمس فمن أين للناس بالنور إلا من نور الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنطوي الشمس على نفسها وتكور ويطفأ ضوءها، ثم إذا النجوم انكدرت كذلك تطفئ نورها، ثم يقول وإذا الجبال سيرت، جبال بتجري، الشمس طفضوها والنجوم راحضوها والجبال عمالة تجري حواليك وانت مسكين، منظر مخيف وأنا مش مخيف. ثم يقول إذا السماء انفطرت أي تشققت، وإذا الكواكب انتصرت أي تساقطت، وهناك يقول وإذا البحار في سورة التكوير يقول وإذا البحار سجرت، في سورة الانفطار وإذا البحار فجرت، قال حين تتساقط تتزلزل الأرض وترتجف الأرض تتفجر البحار في بعضها فتصير بحرا واحد يحيط الكرة الأرضية كلها، ثم تتساقط النجوم على هذه البحار فتسجر نارا تشتعل نارا، ثم تسوق بأمر الله عز وجل يفزع الناس من قبورهم ويجلسون على قبورهم ينتظرون الرحيل إلى أرض المحشر، هي أرض الشام، وإلى أرض المحشر، ثم يأتي الأمر لهذه النار أن تسوق الناس إلى أرض الحشر. الرواية تقول تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا، وكل على قدر عمله، فمنهم من يسبقها ومنهم من تلحقه ومنهم من يسير على قدميه ورجليه يحبو فيها حبوا حتى تأتي به إلى ربه. الله أكبر، الله أكبر. ده جبل واحد مش طايقينه، فروا كلك من حواليه، فروا كلك من حواليه. ولكن الأدهى من ذلك، الوقت اللي بيسعفني، الأدهى من ذلك الدخان. جبل واحد بأمر رب العالمين، بقوة ربانية، بقوة ربانية، جبل واحد يطلع 16 كيلو غبار في الهواء. طب لما يكبر الكون كله بقى بأمر من رب العالمين، بأمر رب العالمين. ولذلك سيدنا النبي يقول في هذا الكلام، يتكلم عن الدخان، لما نجيب لكم الآية في سورة الدخان يقول فارتقب، انتظر، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فارتقب انتظر، قالوا أنه من علامات يوم القيامة أن تأتي السماء بدخان مبين. قالوا أن المؤمن صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدخان يكون على المؤمن شبه الزكام، يا دوبك مسحوق، ويكون على الكافر والفاجر، يدخل الدخان في فمه ومنخره وأذنه وعينيه فتراه كأنه سكران، ويظل على ذلك الدخان 40 يوما. 40 يوم هذا الدخان، المؤمن فقط اللي ينجو منه. لحنا قلنا من أول خالص، قلنا لو ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، المؤمن فقط هو اللي ينجو منه، لكن العاصي من أمة الإسلام كذلك، والكافر من غيرها، والكافر يأتيه دخان كان يدخل في أنف في فمه ومنخره وأذنيه وعينيه فكأنه سكران، ويظل على ذلك 40 يوما. ولذلك ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يا إخوة، لما حدث زي ده يمر عليك، واخد بحضرتك، ما يمرش مرور الكرام كده خلاص، لا، لازم توقف معها وقفة. إذا الجبال موجز بسيط منها، الدخان موجز بسيط، النار، نار هذا الجبل ما استطاعت أي قوة ولا أي تشنك في العالم إني وقفه. سبوه ويفضل أي بركان يسبوه حتى ما يعمل له عاوزه، وقال بعد كده يروح ياخدوا عينات ويعملوا تحاليل. يا إخواني، إذا كان جبل واحد من نار في 6 أيام شل حركة العالم، وخسر الناس المليارات، وفي ناس راحت ضحايا في 6 أيام نار. فكيف بنار عمقها 70 سنة؟ فكيف بنار حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال ناركم التي يوقد ابن آدم، ناركم التي يوقد ابن آدم نار أوقد عليها 3000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 3000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 3000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. دينار يوم القيامة، هذه نار يوم القيامة، عفوا أوقد عليها 1000 عام، 1000 عام حتى احمرت، 1000 عام حتى ابيضت، 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. هذه نار. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه فيسمع رجفة في الأرض، هزة في الأرض، فيسألوه ما هذه الرجة يا رسول الله؟ قال هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا لم يصل قاعها إلا الآن. إذا كان نار جبل واحد ما تحملها في 6 أيام، فكيف بنار يوم القيامة 3000 سنة عمقها 70 سنة؟ آخر ناس تحت، آخر ناس تحت فيه المنافقين، والمنافقين إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، 4 صفات منهم. شوف أي واحد فينا في صفة من الصفات دي ولا لا؟ يوم القيامة يكون تحت، فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في قعر جهنم من تحت، يفضل يرموا عليه بشر 70 سنة، يرموا عليه بشر. فين هو؟ فين هو؟ ولذلك أهل النار بيتمنوا لحظة واحدة، لحظة واحدة خفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد يا رب خفف عنا العذاب، ويتمنوا لحظة واحدة يا أهل الجنة افيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال لك الرواية تقول لا يرد عليهم الله عز وجل إلى بعد 1000 سنة، 1000 سنة، وهم يقولوا يا رب أخرجنا منها فإن عدنا خلاص تبني عرفنا الحقيقة بس طلعنا من النار فإن عدنا فإنا ظالمون. قالت الرواية بعد 1000 سنة يرد عليهم المولى عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلموا، مش عارف يسمع نفس. هذه نار، مش نار انت نار سيجارة بتخاف تمسكها في ايدك، ولا نار بركان بيطفش الناس كلها العالم كله كله يهرب من عنده، ده نار 3000 سنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. إن الذين لا يسجدون لله بجباههم في الدنيا يوم القيامة يسحبون، يوم يسحبون في النار على وجوههم. هذا الوجه الكريم اللي انت استعظمت انك انت تسجد به لرب العالمين عز وجل في الدنيا بمحض إرادتك وباختيارك بدون إكرام من حد. طب تعالى انت النهاردة بقى يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام، رقبتك ورجلك وجبهتك فوق قد رجليك من تحت كله متكتف مع بعض، الرأس الناصية مع الأقدام في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم يسحب من هذه السلسلة في النار على وجهه يوم القيامة. ترب وجهك لله ولو مرة، استعد لله عز وجل. عنوان الخطبة: غضب الرحمن أم غضب البركان؟ إذا كان غضب بركان واحد اللي بيحصل فيه بيحصل، فكيف لو غضب الرحمن يوم القيامة عز وجل؟ فكيف لو غضب الرحمن على عباده عز وجل؟ سبحانه وتعالى تتزلزل الأرض جميعها، تتفجر البحار جميعها، يظلم الكون جميعه، تحوط الكرة الأرضية بالنار جميعها، يساق الناس إلى حوض الحشر النيران، ثم يوم القيامة ابنك قدامك، ابنك قدامك من دعوة بيك، زوجتك معاك ماذا دخل بيك، أمك أبوك ما بنعرفكمش. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، شان يغنيه. الناس كلهم يتجمعوا في يوم القيامة ويروحوا لنوح وروح آدم وروح نوح وروح إدريس وروح لإبراهيم وروح لكل الأنبياء، كل واحد يقول لهم نفسي نفسي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا: يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. احذر غضب الله، احذر انتقام الله. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم. احذر أن يأتيك قدر الله وأنت في معصيته، احذر أن تموت على معصية، احذر أن تلقى الله عز وجل وليس لك شفيع وليس لك حميم صديق يشفع لك بين يدي الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، هذه ما عرضته سريعا في حطار 30 دقيقة أو 35 دقيقة اللي بنمر سريعا، أردت أن ألقي إليكم هذه اللقطات السريعة. هذه الجبال بأمر من الله على قوتها تسير تتفجر، وهذه النار هي جزء. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النار يوم القيامة، نار الدنيا، قال: ناركم هذه، نار الدنيا هذه، جزء من 70 جزء من نار يوم القيامة، 1/70. عارفين 1/70 يعني؟ ابن عباس لما سئل قالوا له: ايه هي نار يوم القيامة؟ قال: ناركم التي بين ايديكم اطفئت 70 مرة. النار اللي في ايديكم دي انطفت 70 مرة عشان تقدروا تستعملوها بالطريقة دي. هي نار جهنم لكنها اطفئت 70 مرة. اعذرت نفسي امام ربي وبلغتكم وحذرتكم، فمن شاء منكم فليسلك طريق الله سبحانه وتعالى، وليأخذ طريق الحق، وليكف لسانه وسمعه وبصره، وليتقي الله في نفسه في يوم يصير فيه الولدان شيبا. قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. العين الصغير من أهوال يوم القيامة شعر بيض، شعر بيض من أهوال يوم القيامة، العين البيبي الصغير، لا شعر بيض. تخيل أنت لو لقيت بيبي صغير كده وشعره أبيض من أهوال يوم القيامة. الله حذرنا: فاتقوا يوما. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، ثم يقول: فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أقول ما تسمعون أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد على تمام الرضا. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. اللهم انا نسالك وانت خير مسؤول ان تقبضنا اليك وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اقبضنا اليك وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم توفنا مؤمنين والحكم بالصالحين واجعلنا من ورثه جنه النعيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولزوج الحقوق علينا اجمعين. اللهم انا نسالك ان تقينا عذابك يوم ان تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم ان تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم ان تبعث عبادك. اللهم فرج كربنا وكرب المسلمين ونفس همنا وهم المسلمين واقض ديوننا وديون المسلمين واستر عيوبنا وعيوب المسلمين. اللهم بصرنا بانفسنا. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا رضاك وحبك. اللهم ارزقنا حب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بك من ان نقترف على انفسنا سوءا او ان نجره الى مسلم يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها. اللهم انا نعوذ بك من غضبك على عبادك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بشرور انفسنا ولا بسيئات أعمالنا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة ارحمنا وارحمنا.